خلاصة مفاهيم أهل السنة. الموقف من المنافقين: الواجب نحوهم الحذر والتحذير منهم، وفضحهم وفضح كيدهم ومؤامراتهم وأدواتهم الخفية في حرب الدين وأهله. وإن ظهرت عليهم علامات النفاق الأكبر كميلهم للكفار واستهزائهم بالدين وأهله، فإن الواجب في حقهم هو زجرهم والإغلاظ عليهم وإقامة حكم الله فيهم، إلا إن رؤي في قتلهم مفسدة أكبر، فحينئذ يكف عن ذلك حتى تزول هذه المفسدة، كما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم قتل عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة حتى لا تثور فتنة ولا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، مع أنه سب الرسول صلى الله عليه وسلم وقذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. والحاصل في هذه المسألة أنه ينبغي مراعاة فقه الموازنات وقواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد. خلاصة مفاهيم أهل السنة.